إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن أعلى مراتب الدين هو الإحسان، حيث إن جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين من الصحابة رضي الله عنهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الإحسان أعلى مراتب الدين، وقد أمر الله تعالى به في كتابه، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وبين سبحانه أنه يحب أهله، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ووعد أن يجازي المحسنين بالإحسان وأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من ثمرات الإحسان أن الله سبحانه وتعالى يحب أهله، فمن أراد أن يحبه الله سبحانه فعليه أن يكون من المحسنين. والإحسان ينقسم إلى نوعين: الإحسان في عبادة الله تعالى، والإحسان في معاملة الخلق. فأما الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى فالمراد به أن تعبد الله كأنك تراه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي إتقان عبادة الله تعالى وأداؤها على أكمل وجودها، وأن يستحضر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه في جميع أموره وفي جميع ما يقدم عليه. فهذا الإحسان في معاملة الله تعالى وعبادته. وأما الإحسان في معاملة الخلق فهو بإكرامهم، وأن يؤدي الإنسان إليهم حقوقهم ويزيدهم إيثارا منه على نفسه، فحيث اجتمع العدل والإحسان كما في قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو أداء ما وجب على الإنسان، وأن يؤدي الإنسان ما عليه من الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه، ثم لم يكتفى في الآية الكريمة بالأمر بالعدل فقط، بل أمر سبحانه وتعالى بالزيادة على العدل. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني أن يزيد على ذلك فيحسن بعد أداء ما عليه من الحقوق، فعليه أن يكون من المحسنين وأن يؤثر الناس على نفسه ويعطي مما زاد تبرئة لذمته وجبرا لما قد يقع من خلل في أداء شيء من الحقوق، فيكون له زيادة في مواضع تجبر ما يقع من خلل، ولا بد أن يقع الخلل في أداء ما على الإنسان من الحقوق، فالإحسان يجبر ذلك الخلل. أخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإنسان إذا أحبه الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في بعض ألفاظ الحديث: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فيعصم الله سبحانه وتعالى جوارحه وأعضاءه ويجعلها في طاعته سبحانه وتعالى، فهذا من ثمرات محبة الله تعالى للعبد، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم الوسائل التي توصل إلى أن يحبك الله تعالى أن تكون من المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من ثواب المحسنين أيضا أن الله سبحانه وتعالى وعدهم الجنة، ووعدهم الزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسير الزيادة في الأحاديث والآثار أنها النظر إلى وجه الله الكريم، والحسنى هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن المحسن قد أدى ما وجب عليه وزاد، فأعطاه الله تعالى الحسنى وزيادة. وكذلك لأن المحسن كان يعبد الله كأنه يرى الله تعالى، فكان ثوابه أن ينعم الله تعالى عليه برؤية الله تعالى حقيقة، كما أنه كان في الدنيا يعبد الله كأنه يراه، فينعم الله تعالى عليه بأن يمكنه ويأذن له وينعمه برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك بين سبحانه وتعالى أنه يجازي المحسنين بالإحسان منه سبحانه وتعالى، فيزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بعدما ذكر سبحانه وتعالى صفة الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى للمحسنين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصف سبحانه وتعالى ما فيهما من النعيم، ثم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هذا النعيم وهذه الزيادة التي زادهم إياها عن الجنتين الأخريين اللتين جاء ذكرهما في نفس السورة، ومن دونهما جنتان. فأصحاب الزيادة جعل الله سبحانه وتعالى لهم جنتان فيهما زيادة نعيم وزيادة إكرام. أيها المسلمون، ضرب الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا للمحسنين بنبيه الكريم يوسف عليه السلام، فوصفه الله تعالى بالإحسان في مواضع كثيرة من سورة يوسف التي قص الله تعالى علينا فيها قصته، فبين سبحانه أنه كان من يراه لأول وهلة يتوسم فيه أنه من المحسنين ويظهر له إحسانه. الذين كانوا معه في السجن قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وإخوة يوسف لما دخلوا عليه وهم لا يعرفونه قالوا: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه بسبب إحسانه فإن الله تعالى نجاه من شدائد عظيمة ومنحه نعما جزيلة جزاء له على إحسانه. فقال سبحانه عندما ثبته في الفتنة التي وقعت له من امرأة العزيز قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في مواضع من السورة منها قوله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وذكر سبحانه أنه وهبه حكما وعلما لأنه كان من المحسنين، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال سبحانه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففي مواضع من السورة الكريمة يبين سبحانه أنه خلصه من الشدائد وأعطاه ما أعطاه من النعم لأنه كان من المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى بإحسان النية وإحسان القول وإحسان العمل، فهذه أقسام للإحسان وأنواع له. فإحسان النية جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة الصحابة الذين عجزوا عن الخروج في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم لفقرهم وعدم استطاعتهم النفقة، لا يجدون زادا ولا راحلة ولا ما يكفي من نفقة السلاح والسفر. فقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال سبحانه عن هؤلاء قال: ما على المحسنين من سبيل، يعني ليس عليهم لو، لأنهم أحسنوا النية. وهنا الإحسان المقصود به إحسان النية، أنهم كانوا يريدون الخير وسعوا إليه وبذلوا ما في وسعهم لكنهم لم يتمكنوا منه. فبين سبحانه أنه لا سبيل عليه. فالإنسان إذا نوى الخير وأراد أن يفعله وبذل ما في وسعه لفعله ثم لم يتمكن منه فإن الله تعالى يرفع عنه اللوم والعتاب لحسن نيته. وذكر سبحانه حسن القول فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. فأمر بإحسان القول للناس، وفي بعض القراءات المتواترة وقولوا للناس حسنا. وكذلك بيّن سبحانه وتعالى أن أحسن القول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وورد في بعض التفاسير أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا من التفسير بالمثال أو ببعض ما تشتمل عليه الآية، يعني ليست حصرا في المؤذنين ولكنه نوع من أنواع الدعوة إلى الله تعالى والعمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن المؤذن ممن يدعو إلى الله، لأنه يدعو إلى الصلاة وهي عبادة الله. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو التأذين، وقال إنني من المسلمين، يعني قال في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فمثله كل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين، فهذا أحسن القول. وأمر سبحانه بإحسان العمل فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن هو العمل الذي صلحت فيه النية وأخلص فيه لله تعالى، وفي نفس الوقت كان صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من المحسنين وأن يحسن إلينا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي كل مكان، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.